بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. الحلم وكظم الغيظ هما من أشرف السجايا وأعز الخصال التي يمكن أن يتصف بها الإنسان المؤمن. الحلم عند الغضب وكظم الغيظ حينما يغضب الإنسان ويتعرض لموقف أو ظرف يستدعي الغضب. ومن هنا عرفهما العلماء، علماء الأخلاق، بأن الحلم وكظم الغيظ هما ضبط النفس إزاء مثيرات الغضب. وقد مدح الله عز وجل الحلماء والكاظمين الغيظ في محكم كتابه وأكثر من الثناء عليهم، وفي ذلك قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي لم يردوا على الجاهلين قولهم إلا بقول سلاما. وقوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في هذه الآية الشريفة يوجه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله إلى الدفع بالتي هي أحسن، إلى التعامل مع الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، اجعله كأنه أحد أوليائك وعامله معاملة حسنة، واحلم عن الغضب واكظم غيظك. قوله تعالى أيضا في مدح الكاظمين الغيظ قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في هذه الآية الشريفة يمتدح الله عز وجل المؤمنين بأن من صفاتهم كظم الغيظ والعفو عن الناس والله يحب المحسنين. وعلى هذا النسق أيضا جاءت توجيهات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ففي الرواية الشريفة الواردة عن الباقر عليه السلام قال: إن الله عز وجل يحب الحيي الحليم. أيضا روي أن أمير المؤمنين عليه السلام سمع رجلا يشتم قنبرا عبده، وقد رام قنبر أن يرد عليه، فناداه أمير المؤمنين عليه السلام: مهلا يا قنبر، دع شاتمك مهانا، ترضي الرحمن وتسخط الشيطان وتعاقب عدوك، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أرضى المؤمن ربه بمثل الحلم، ولا أسخط الشيطان بمثل الصمت، ولا عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه. أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الرواية الشريفة يوجه عبده قنبر ويوجه محبيه وشيعته إلى أن الشاتم هو المهان والمشتوم هو المصان، أن الساكت حين الغضب أو أن الذي يحلم حين الغضب يرضي بذلك ربه ويسخط عدوه الذي هو الشيطان، بل ويعاقب بسكوته وحلمه وكظم غيظه يعاقب من تعدى عليه. هكذا أدب أمير المؤمنين عليه السلام شيعته، وقال أن المؤمن لا يرضي ربه بشيء مثل الحلم، وأنه لا يسخط ويغضب الشيطان بشيء مثل الصمت حين الغضب، وكذلك الأحمق لا يعاقب بشيء ورد فعل أفضل من السكوت عنه. وقال أمير المؤمنين عليه السلام أيضا: أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل. من توفيقات الله عز وجل وبركاته التي يسبغها على الحليم وكاظم الغيظ أن يجعل الناس أنصارا له على الجاهل الذي تعدى عليه. أيضا قول الصادق عليه السلام: إذا وقع بين رجلين منازعة نزل ملكان فيقولان للسفيه منهما: قلت وقلت وأنت أهل لما قلت، ستجزى بما قلت. ويقولان للحليم منهما: صبرت وحلمت، سيغفر الله لك إن أتممت ذلك. قال الإمام: فإن رد عليه ارتفع الملكان. إذن نزول الملكين وبقاؤهما هكذا يبشران ويدعوان للكاظم الغيظ مقيد بعدم رده عليه. أما لو صار مثله ورد عليه حين الغضب وغضب عليه كما ذاك استدعاه وأخطأ في حقه، بالتالي صار مثله فيرتفع الملكان. وقول الصادق عليه السلام: ما من عبد كظم غيظا إلا زاده الله عز وجل عزا في الدنيا والآخرة. وقد قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأثابه مكان غيظه ذلك. أما الرواية التي جاءت عن سيدنا ومولانا الإمام موسى بن جعفر الكاظم فهي قوله: اصبر على أعداء النعم فإنك لن تكافئ من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه. فهي هذه الرواية من روائع ما جاء عنهم عليهم السلام. مضمونها الذي يتضح لنا حين قراءتها يقول الإمام ويبشرنا ويؤدبنا على أن نصبر على من عادانا، وأننا لن نكافئ من عصى الله عز وجل فينا بشيء ورد فعل وعمل أفضل من أن نطيع الله فيه ولا نكون مثله فنخطئ كما أخطأ في حقنا. أيضا جاء في الرواية عن الإمام الكاظم أن ولده أحضر ولده أو أولاده في يوم من الأيام ووجه لهم هذه الوصية فقال: يا بني إني موصيكم بوصية فمن حفظها لم يضع معها، إن أتاكم آت فأسمعكم في الأذن اليمنى مكروها ثم تحول إلى الأذن اليسرى فاعتذر وقال: لم أقل شيئا فاقبلوا عذره. إلى هذا المستوى يؤدب إمامنا الكاظم عليه السلام أولاده بالحلم وكظم الغيظ. ولا شك أن سيدنا ومولانا الكاظم قد اشتهر بهذه الصفة الجليلة لما تواتر نقله عنه في مواقف عديدة من حلمه وكظم غيظه على أعدائه عند الغضب والإغضاب. وفي ذلك يقول الشاعر: وذي سفه يخاطبني بجهل فآنف أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. وفي هذا أيضا نقل قول لأحد الحكماء حينما شتمه رجل فأمسك عنه، قيل لهذا الحكيم: لما لم تردد عليه؟ فقال لا أدخل حربا الغالب فيها أشر من المغلوب، لأنك إذا رددت على هذا الذي أخطأ في حقك كنت أخس منه وأشر منه بالنتيجة. وإذا سكت عنه وإذا حلمت حين غضبك كنت أفضل منه وأعقل منه. ومن أروع ما نظمه الشعراء ما نقله إمامنا الرضا عليه السلام حينما سأله المأمون أنشدني أحسن ما رويت في الحلم، فقال عليه السلام إذا كان دوني من بليت بجهله أبيت لنفسي أن تقابل بالجهل، وإن كان مثلي في محلي من النهى أخذت بحلمي كي أجل عن المثل، وإن كان أدنى مني في الفضل والحجى عرفت له حق التقدم والفضل. فقال له المأمون ما أحسن هذا، هذا من قاله؟ قال إمامنا الرضا عليه السلام بعض فتياننا. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله من أعظم بل هو أعظم الحلماء وأعظم الكاظمين الغيظ، وفي التأريخ وما نقل من حوادث فيها تعديات على رسول الله صلى الله عليه وآله وعفوه عنهم وكظم غيظه عنهم أبرز وأوضح شاهد على ما نقول. في ذلك جاء في الرواية الشريفة عن الباقر عليه السلام قوله إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتي باليهودية التي سمت الشاة للنبي فقال لها ما حملك على ما صنعت؟ فقالت قلت إن كان نبيا لم يضره وإن كان ملكا أرحت الناس منه، فعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها. وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله كما ورد في التأريخ عن أشخاص كثيرين، منهم هبار ابن الأسود ابن المطلب، وهو الذي روع زينب بنت رسول الله أو ربيبته صلى الله عليه وآله فألقت ما في بطنها من حمل، أباح رسول الله صلى الله عليه وآله دمه لذلك، روي أنه اعتذر إلى النبي من سوء فعله وقال وكنا يا نبي الله أهل شرك فهدانا الله بك وأنقذنا بك من الهلكة فاصفح عن جهلي وعما كان يبلغك عني، فإني مقر بسوء فعلي معترف بذنبي. فقال صلى الله عليه وآله قد عفوت عنك وقد أحسن الله إليك حيث هداك إلى الإسلام والإسلام يجب ما قبله. وممن عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله بن الربعاء، وكان يهجو النبي في الشعر بمكة صلى الله عليه وآله ويعظم القول فيه، فهرب يوم الفتح ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فاعتذر منه وقبل النبي عذره. ومنهم ممن عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله الوحشي قاتل حمزة سلام الله عليه، وقد روي أنه حينما جاء يسلم عند النبي صلى الله عليه وآله قال له أوحشي؟ قال نعم. قال أخبرني كيف قتلت عمي؟ فأخبره فبكى صلى الله عليه وآله وقال غيب وجهك عني، أي عفوت عنك إلا أني أطلب منك ألا تريني وجهك لئلا أتذكر عمي بشكل مستمر وأتذكر ما حدث له من قتل وتعذيب. وقد جاء أيضا أن أمير المؤمنين عليه السلام قد عفى عن الكثيرين ممن عاداه وممن أخطأ في حقه، منهم عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص وعمرو بن العاص وغيرهم ممن تعدى عليه صلوات الله وسلامه عليه. وقد ورد في قصة عن حلم زين العابدين عليه السلام أن غلاما قد جنى على ولد من أولاد الإمام، عنده عبد وكان قد نزل عليه الضيوف، فاستعجل هذا العبد وقال له علي بالشواء الذي في التنور، فأقبل الخادم مسرعا فسقط منه على رأس ولد من أولاد الإمام فقتله. الإمام عليه السلام رأى الغلام وقد تحير واضطرب خوفا، قال له لا تخف أنت حر فإنك لم تتعمده، ثم أخذ الإمام في جهاز ابنه ودفنه. وقد روي عن سيدنا الكاظم الكثير في هذا المقام كما روي عن غيره من الأئمة، ومن ذلك ما يروي الراوي فيقول كان في المدينة رجل من أولاد بعض الصحابة يؤذي أبا الحسن موسى عليه السلام ويسبه إذا رآه ويشتم عليا، فقال له بعض حاشيته يوما دعنا نقتل هذا الفاجر، فنهاهم عن ذلك أشد النهي وزجرهم وسأل عنه، فذكر أنه يزرع بناحية من نواحي المدينة. ركب الإمام الكاظم عليه السلام دابته وذهب إليه في المزرعة، دخل إمامنا المزرعة بحماره فصاح به صاحب المزرعة الذي يخطئ في حق الإمام لا توطئ زرعنا، فوطأه الإمام عليه السلام بالحمار حتى وصل إليه ونزل وجلس عنده وباسطه وضاحك وقال له كم غرمت على زرعك هذا، كم خسرت عليه؟ قال 100 دينار. قال الإمام عليه السلام فكم ترجو أن تصيب من ربح؟ قال لست أعلم الغيب. قال له إنما قلت كم ترجو أن يجيئك فيه؟ قال أرجو أن يجيئ 200 دينار. قال الإمام عليه السلام فأخرج صرة فيها 300 دينار وأعطاها إياه وقال هذا زرعك على حاله والله يرزقك فيه ما ترجو. انظر إلى كيفية تعامل الإمام مع من يخطئ في حقه. قام الرجل وقبل رأسه وسأله أن يصفح عن ما فرط في حقه سابقا، وتبسم إليه الإمام وانصرف. راح إلى المسجد فوجد الرجل وإذا به في المسجد يصلي، فلما نظر إليه قال هذا الرجل في وصف الإمام الله أعلم حيث يجعل رسالته، وثب أصحاب الإمام إليه وقالوا ما قضيتك، عفوا وثب أصحاب هذا الرجل إليه ما قضيتك، قال كنت أقول كذا وكذا في الإمام ولكني رأيت منه ما لم أره من غيره. رجع هذا الرجل إلى الإمام وكان من خير أصحابه وشيعته، وفي ذلك أحسن الفرزدق حيث يقول في مدحهم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في كظم الغيظ والحلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.